وبين انه يكون ايه جحود، ممكن يكون جاحد بالحكم وممكن ما يكونش جاحد، ممكن يكون عالم ان ربنا حرم والرسول صلى الله عليه وسلم حرم لكنه امتنع عن الالتزام. كل دي قضايا ايه قلبية، كيف عرفها الانسان لكي يحكم بالكفر بقى؟ شوفوا ذلك، قال لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول ده المعاني انا لا اقر بذلك ولا التزم. يبقى بدا يعبر عما في مكنون نفسه للكلام، ده كلام ابن تيميه في الصارم المسلول، انا لا اقر بذلك ولا التزم وابغض هذا الحق وانفر عنه. فهذا نوع غير النوع الاول اللي هو ايه الجحود، انه جاهل، لكن هنا بيقول لك ممكن يكون مصدق وكل شيء ولكن يعلن هذا الكلام ويقوله. قال وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام، والقران مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته اشد. يبقى عرفت ان العناد ده اكثر ولا لا؟ لما يجي بعض الناس ينقل قضيه العناد عن وضعها الحقيقي ويجعل مرتكب الكبيره معاندا، يبقى هنا خلط وخبط ولا لا؟ يقول شيخ الاسلام رحمه الله عليه وفي مثله قيل اشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينفعه الله بعلمه. وهذا الحديث غير صحيح، ولذلك شيخ الاسلام ايه اورده بصيغه التمريض، فقال وفي مثله قيل اشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو حقيقه لم يصح الحديث ولكن هذه حقيقه. قال وهو ابليس، ما اشد ما ابليس نعم ما هذا عالم، تنكر على ابليس العلم ابدا ولكن علمه لم ينفعه، وهو ابليس ومن سلك سبيله. وبهذا يظهر الفرق بين العاصي، فانه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه، واخدين بالكم ولا لا، ويحب ان يفعله لكن الشهوه والنفره منعته من الموافقه، فقد اتى من الايمان بالتصديق والخضوع والانقياد، وذلك قول ولكن لم يكمل العمل. فسر لك الانقياد بقى ايه، وضح ان الانقياد في القول ولا لا؟ اي قول؟ قول القلب وقول اللسان، مش كده ولا لا؟ قول القلب، مش احنا عندنا الايمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الايه الجوارح، واضح الكلام؟ شو ده ايمان قول وعمل؟ تفسير عند السلف كده، قول القلب اعتقاده، مش كده؟ قول القلب الاعتقاد اللي هو التصديق، وقول اللسان الاقرار اللي هو الشهادتين، وعمل القلب اللي هو اعمال القلوب، الحب والخشيه والانابه والتوكل والتعظيم والانقياد، مش كده؟ واعمال الجوارح، واضح؟ فقال هنا فقد اتى من الايمان بالتصديق والخضوع والانقياد، وذلك قول ولكن لم يكمل العمل. وضحت الصوره ولا لسه؟ عرفنا قضيه الانقياد، انا بركز عشان نقدر نفهم الاصطلاحات من وسط كلام الامام رحمه الله عليه. ويقول حينما تكلم عن اركان الاسلام ومبانيه وحكم اهل العلم في ذلك افعال الاركان الاربعه الصلاه والصيام والزكاه والحج، ذكر اقوال اهل العلم فيها كم قول؟ خمسه. اللي يهمنا القول بتاع الامتناع، قال الثاني الا يجحد وجوبها، ما يجحدش الوجوب لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا. عرفت اهو الامتناع عن الالتزام اهو، عشان نفهم قضيه الالتزام تاني، ده هنا في مجموع الفتاوى بقى في المجلد 20 من صفحه 97 ل 98، ارجع واكتب عنه المجلد 20 من صفحه 97 ل 98. قال الا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا او حسدا او بغضا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الامتناع من الالتزام ما بقى الشهوه بقى ولا كسل ولا ده امتناع من الالتزام. فيقول اعلم ان الله اوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القران، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل. مش ممتنع، مش ما بيعملش، ما هو اللي ما بيعملش ده قصه ثانيه،